هو كده المفروض ابتدى يسجل. طب هو المفروض ده يفضل جنبي على طول ولا اعمل ايه؟ هو كده ايوه هو بيسجل بيسجل صح؟ دلوقتي اهو. طب هو بيسجل لما انا بعد الصوت بيروح يعني ولا؟ لا لا لا هو كويس هو يعني. اللقط بتاعه كويس. طيب بص بتاعه صفحه 13. هنبتدي بالثيرويد جلاند كلهم طيبين، وقلنا في كذا فاكتور هتخلينا نبتدي بالثيرويد جلاند. اول حاجه هنبتدي بالثيرويد جلاند عشان هي مشتركه بين البطنه والجراحه، يعني ما تبقاش نقله واحده بين البطنه والجراحه، على الاقل يعني نص الكلام اللي انتوا هتسمعوه ممكن تكونوا سمعتوه في البطنه، فلما نروح نذاكر في البيت نلاقي ان في كلام ثلاثه بول، يعني الدنيا ما هياش تقف مره واحده. نمره اثنين هنبتدي الثيرويد برضه عشان اللي عنده راوند جراحه، الثيرويد كحاله كلينيكال مين من اللي قاعدين عنده راوند جراحه؟ ده كله لا جراحه عامه، لا جراحه عامه، جراحه عامه. اه فشفتوا حالات ثيرويد ولا ما شفتيش يا مروان؟ شفتي يا مريم؟ 5 بي ولا كام؟ اه وانت يا عمر؟ اه شفت حالتين، يعني الثيرويد في الكلينيكال بتخدم جامد جدا. بعد كده هنبتدي الثيرويد، هنبتدي الثيرويد برضو عشان خاطر الثيرويد برانش ممكن يتقسم، يعني لو اي حد عايز يدخل في نص برانش ممكن يفهم ثيرويد، انما مثلا في برانشات زي السكروتم او برانشات زي الهرنيا حاسه بتقع بيبقى البرانش فيه مش ظريف، عشان كده بالذات لو بنبتدي سكروتم وهرنيا ربنا يخليكم بلاش نغيب كتير. المفروض الكلام بتاعتي لغايه اجازه نص السنه اخلص ثيرويد واخلص سكروتم وابتدي في الهرنيا، قدامنا الشهر هنشتغل لغايه اجازه نص السنه. برضو من ضمن الحاجات اللي تخلينا ابتدي ثيرويد ان الداتا شو فيها قليله، فعشان ما تبقاش برضو هنشوف داتا شو كتير وكده. وفي الداتا شو زي ما قلت لكم انا عاده بقعد وبشرح على الداتا شو، فانتوا بتشوفوا ظهري بس، فعشان كده نحب نشوفكم في الاول، يعني نحب نشوفكم على طول طبعا، بس عشان كده هبتدي ثيرويد داتا الشو اللي فيها قليله. اول حاجه في الثيرويد هناخدها هناخد الجويتر بتاع البطنه، بس عشان قبل ما ادخل في الجولتر خليك في الصفحه 13. يعني ايه كلمه جولتر؟ كلمه جولتر ديت معناها انلارجمنت اوف ثيرويد جلاند، لما الثيرويد جلاند بتاعك بتكبر بتعمل حاجه اسمها جولتر. لما جم يشوفوا اسباب الجولتر ليه الثيرويد جلاند كبرت، فلقوا ان الثيرويد جلاند دي ممكن تكبر نتيجه توكسيستي. كلمه توكسيستي يعني الثيرويد جلاند كبرت نيران مع كبرانها طلعت تي 3 وايه؟ وتي 4، فعملت حاجه اسمها توكسيك جولتر. يبقى توكسيك جولتر دوت الثيرويد جلاند كبرت وطلعت تي 3 وتي 4 دي، وده اول نوع من جولتر. لو الثيرويد جلاند كمان غير انها ممكن تكبر نتيجه توكسيستي ممكن تكبر نتيجه تيومر، يعني يحصل فيها تيومر يكبرها، فسموا ده نوع من الجولتر سموه نيوبلاستيك جولتر. نيوبلاستيك ومعظم التيومر اللي بنيجي ناخدها في الثيرويد بتبقى مالجنا، عادة بنسموها مالجنا جولتر. يعني جراند تيومر بتحصل في الثيرويد جلاند قليله جدا، الماجورتي اوف تيومر مالجنا جولتر. يبقى الثيرويد جلاند كبرت تاني، لو كبرت نتيجه توكسيستي هيبقى عندي حاجه اسمها توكسيك جولتر، لو كبرت نتيجه مالجنسي هيبقى عندي حاجه اسمها مالجنان جولتر، لو كبرت نتيجه انفلاميشن زي ما حصل في البطنه هيبقى عندنا حاجه اسمها انفلاماتري جولتر. انفلاماتري جولتر. وساعات بقى الثيرويد جلاند بتكبر سيمبلي. يعني ايه بتكبر سيمبلي؟ نتيجه لخبطه في الفسيولوجي، ولا بتكبر نتيجه توكسيستي، ولا بتكبر نتيجه نيوبلاز، ولا بتكبر نتيجه انفلاميشن، هيبقى عندنا ده النوع الرابع اللي اسمه ايه؟ سيمبل جولدر. وهم مش عارفين يعرفوا سيمبل جولدر، يعني توكسيك جولدر قال لك الثيرويد جلاند هتكبر، كل الكلام ده مكتوب في الورقه ربنا يخليكم. كلمه توكسيك جولدر يبقى الثيرويد جلاند هتكبر نتيجه توكسيستي. نيوبلاستيك جولدر بتكبر نتيجه تيومر. انفلاماتري جولدر بتكبر نتيجه انفلاميشن. سيمبل جولتر بتكبر ولا نتيجه توكسيستي ولا نتيجه نيوبلاز ولا نتيجه انفلاميشن، فمش عارفين يعرفوها. طب نعرفها بايه؟ فقال لك كلمه سيمبل جولتر هنسميها نان نان نان. يعني ايه نان نان نان؟ يعني نان توكسيك، نان نيوبلاستيك، نان انفلاماتري انلارجمنت. كلمه سيمبل جولتر هي كبرت نتيجه مش عارفين كبرت ليه، فقال لك كبرت سيمبلي ولا نتيجه توكسيستي ولا نيوبلاز ولا انفلاميشن. عشان نفهم بقى ازاي بيحصل سيمبل جولتر، اكيد في فصل في الفسيولوجي اكيد في قصه بتحصل، عشان نفهم ازاي بيحصل سيمبل جولتر هبتدي الدرس في حته الفسيولوجي. انا النهارده هبتدي بالسيمبل جولتر اللي هو عايزين نعرف ليه الثيرويد جلاند كبرت، فعشان نعرف ليه الثيرويد جلاند كبرت لازم نرجع للفسيولوجي. عشان كده قلت لكم بتاع الصفحه 13 الفسيولوجي هنرجع نتفق مع بعض زمان السنسز بتاع تي 3 وتي 4، لان اي لخبطه في تصنيع تي 3 وتي 4 اه ده اللي هيعمل لي ايه؟ سيركت بورد. هنفهمها مع بعض. بص يا باشا، دي سيرور اللي احنا بنسميها ايه؟ الاعلاف الترمناتي بتاعها اخر حصه. حته الترمناتي والبيولوجي والكونجنت انوماليز دي بنخليها في الاخر خالص، اخر حاجه في السيرور. دي سيرور جلاند. السيرور جلاند في الهيستولوجي برضه في الهيستولوجي زمان قال لك كانت مكونه او الجنود بتاعتها اسمها ثايرويد فوليكل. عباره عن كور كده. والكور دي كانت لاين سيلز لو تفتكروا كان شكلها ايه السيلز اللي عامله لاين؟ لو حد فاكر من الهيستولوجي زمان. جدع على حسب الانونسوس كروبويد جدع كانت بتبقى كروبويدال. كانت بتبقى كروبويدال لو في كروبويد كتير. الكروبويد كتير كان بيضغط على السيلز ده يخليها ايه؟ كروبويدال. لو في كروبويد كتير جوه كان بيضغط على السيلز يخليها كروبويدال. ولو في كروبويد قليل كان بيخلي السيلز ايه؟ لو كروبويد اللي جوه قليل كان بيخلي السيلز ايه يا بسمة؟ كلها بالظبط. فالثيرويد سيل نفسها عباره عن كروبويدال او كولومنا سيل لاين كده مع بعضيها وبتعمل حاجه اسمها ثايرويد فوليكل. يعني اليونت عندي جوه الثايرويد كريستولوجي هي الثايرويد فوليكل. والسيلز اللي بتعمل لها لايننج يا كولومنا يا كلوبويدال سيل اكوردنج للتي في كولويد. الكولويد دوت اللي هو التي 3 والتي 4 اللي مصنعين متحوشين مع حاجه اسمها الثايروبلوبين. هناخد واحده من دول، هاخد واحده من دول وهطلع بيها كده بره واكبرها. يبقى مين اللي انا مكبرها ديت؟ اللي انا مكبرها دي هي الثيرويد ايه؟ سيل نفسها. دي الثيرويد سيل اللي المفروض تعمل ايه؟ تصنع تي 3 وايه؟ وتي 4. واي لخبطه عشان ما نتوهش، اي لخبطه في تصنيع تي 3 وتي 4 ده اللي في الاخر هيعمل لي حاجه اسمها ايه؟ سيمبل بول. ازاي بقى الثيرويد سيل دي بتصنع تي 3 وتي 4؟ مين الماده الخام في تصنيع تي 3 وتي 4؟ المادة الخام تصنيع تي 3 وتي 4 زي ما انتم عارفين هي مين؟ الايودين. الايودين موجود عندي في السيركوليشن. ايودين ولا موجود عندي ايودايد؟ ايودايد بالظبط، موجود عندي في السيركوليشن كان ايودايد، بوتاسيوم ايودايد. يبقى اول خطوه في تصنيع تي 3 وتي 4 لازم السيل دي تعمل حاجه اسمها زابينج للايودايد. للايودايد. يبقى اول خطوه اسمها زابينج. وصفات الفيسيولوجي دي انا عارف انها بتبقى حته سخيفه، ممكن الناس مش حابه الفيسيولوجي ولا الدكتور شكري ولا الاسم كله، بس على الاقل عشان افهم في الاخر ازاي حصل لي كيمتر جولد. انا ينفعش اطلع كيمتر جولد من غير ما اعرف الفيسيولوجي بتاعه. فنفتكر مع بعض الثيرويد جلاند اهي. الثيرويد جلاند عباره عن كذا فوليكل. السيلز اللايننج الفوليكل اللي هي الثيرويد سيل نفسها ديت بتبقى كوبوز او كل امبر. هناخد سيل واحده اهي ونشوف ازاي حصلنا في 3 وفي 4. فاول خطوه في تصنيع تي 3 وتي 4 ان السيل دي لازم تعمل حاجه اسمها ترابنج للايودايد. ترابنج للايودايد. الخطوه دي خطوه اسمها فينوسايتوزس مش مهمه، مالهاش انزايم. السيل الفينوسايتوزس بالاي تي بي بتدخل ايودايد جوه. اللي بيوصل التصنيع بقى تي 3 وتي 4 الايودايد ولا الايودين؟ الايودين. تي 3 وتي 4 ده الايودين. يبقى الخطوه الثانيه لازم الايودايد ده نحوله لايه؟ لايودين. يبقى الايودايد دوت اللي هو نيجاتيف هتحول لايودين. الايودايد نيجاتيف وتحول لايودين والايودين ده نيوترال. لما الحاجه تبقى نيجاتيف وتتحول لحاجه زيرو او نيوترال يبقى نسمي الخطوه دي اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ اوكسيديشن. لما الحاجه تبقى زيرو وتتحول بوزيتيف نسميها ايه؟ اوكسيديشن. ولما تخلي الحاجه تبقى نيجاتيف برضه، لما الحاجه تبقى نيجاتيف وبعدين بعد ما تبقى نيجاتيف نحولها نيوترال يبقى اسمها ايه برضه يا بسمة؟ اوكسيديشن برضه. فاهم؟ ربنا يخليك يا سامي. يبقى تاني خطوه في التصنيع اوكسيديشن. يبقى اول خطوه في التصنيع كان اسمها ترابينج. تاني خطوه لازم الايودايد دوت يتحول لايودين فهنسمي الخطوه دي اوكسيديشن. طيب اللي بيعمل الخطوه دي انزيم مهم جدا جدا جدا جدا اول ما اروح الدكتور البطنه كان اسمه بيروكسيديز. فاكرين بيروكسيديز؟ حد فاكر بيروكسيديز ولا نسيناه؟ بيشتغل عليه اهم دواء ما تعرفوش غيره في البطنه. هو الدواء في البطنه لما قالوا في البطنه بيعالج التوكسيك جوردر، كان بيتعالج بدواء كان اسمه ايه؟ كاربيمازول. تمام. الكاربيمازول دوت كان بيشتغل على انزيم، وقال لك هو انتي ثايرويد دراج عشان بيشتغل على انزيم اسمه ايه؟ بيروكسيدين. فالميركازول ده اللي احنا بناخده او الكاربيمازول كانتي ثايرويد دراج بيشتغل على انزيم اسمه ايه؟ بيروكسيدين. يبقى تاني خطوه في التصنيع بيروكسيدين انزيم بيحول ال ايودايد لايودين. ايه تالت خطوه بقى؟ تالت خطوه ان الايودين دوت هيتحد مع امينو اسيد اسمه تايروسين. الايودين دوت الايودين ده مش الايودايد بعد ما حصل اوكسيديشن هيتحد مع تايروسين فيديني حاجه اسمها تي 1 وتي 2 اللي هم اسمهم مونو ايودو تايروسين وداي ايودو تايروسين تي 1 وتي 2. بسبب الخطوه دي ايه؟ يعني اول خطوه سميناها تراكي. ليه اول خطوه سموها تراكي؟ عشان الايودايد دخل ايه؟ جوه السيل تراكي صابوه. وتاني خطوه سموها اوكسيديشن. يا مريم ليه سموها اوكسيديشن؟ عشان النيجاتيف بتحول ايه؟ نيوترال. طب تالت خطوه هنسميها ايه؟ فكروا سموها ايه؟ قال لك احسن حاجه نسميها اورجانيفيكيشن. ليه هنسميها اورجانيفيكيشن؟ فاكرين البايوكيمست زمان؟ في البايوكيمست زمان كانوا بيقسموا المواد اورجانيك وايه؟ وين اورجانيك؟ الايودين ده اورجانيك ولا ان اورجانيك؟ الايودين اورجانيك؟ لا اورجانيك ده اللي هو البروتين والكربوهيدرات. الايودين ده انا لسه الايودين ده الصوديوم والبوتاسيوم. ايه يا عمر؟ الايودين ده ان اورجانيك. الايودين ان اورجانيك هتاخد مع التيروسين اللي هو امينو اسيد اللي هو ايه؟ اورجانيك. طبعا فول ازيك يا محمد؟ الايودين هتعرف مع التيروسين اللي هو اورجانيك يبقى الخطوه دي هنسميها ايه؟ اورجانيكيشن. ايه؟ انا كاتب اورجانيك ايودين ولا مش انا؟ الرسمه؟ لا الرسمه مفيش قوي دعوه بالرسمه، اطلع رسمه وخلاص يعني. اسلوبك يمكن الفوتوشوب او الادوب اللي هو شالها. ان اورجانيك. البوتاسيوم الايودايد بتتحول لا البوتاسيوم الايودايد دخل السيل. او الايودايد دخل السيل بعد كده الايودايد تحول مين؟ الايودين. اسمه اوكسيديشن. ايوه. بعد كده الايودين اتحد مع مين؟ مع التيروسين. مع التيروسين نسميها ايه؟ اورجانيكيشن. ولما الايودين اتحد مع التيروسين عمل لي ايه بقى؟ تي 1 وتي 2 اللي اسمهم مونو ايودو تيروسين وداي ايودو ايه؟ تيروسين. طيب تبقى الخطوه الاخيره فاضل ايه في التصنيع؟ الخطوه الاخيره في التصنيع ان التي 1 يتحد مع التي 2 يقوم يعملوا حاجه اسمها ايه؟ تي 3. وان التي 2 يتحد مع التي 2 يقوم يعمل لي ايه؟ التي 4. والتي 4 اسمه تترا ايودو تيروسين والتي 3 اسمه تراي ايودو ايه؟ تيروسين. وهنكمل الخطوه دي ايه؟ لما الاثنين يتحدوا مع بعض T1 مع T2 او T2 مع T2 هيسموها ايه؟ كابلنج. الخطوه دي اسمها كابلنج. يعني انا يمكن بشرحها لك ديتيلز قوي بس في الاخر هي هايفه يعني. خطوات تصنيع الثيرويد هرمون. اول حاجه تراكي. بعد تراكي الايودايد ده هيتحول لايودين هنسميها ايه؟ اوكسيديشن. بعد كده الايودين دوت هيتحد مع الثيروسين هيعمل T1 وT2 فنسميها ايه؟ اورجانيكيشن. بعد كده تي 1 يتحد مع تي 2 يعمل تي 3 او تي 2 يتحد مع تي 2 يعملوا تي 4 هنسمي دي ايه؟ كابل. وتكون تي 3 والايه؟ وتي 4 لما تراي ايودو تيروسين والتيتا ايودو ايه؟ تيروسين. والتي 4 هو الثيروكسين. لما نقول كلمه ثيروكسين مش ينفع كلمه ثيروكسين؟ كلمه ثيروكسين دوت هو تي 4 مش التي 3. ايوه لما احنا بندي عيان اعراض ثيروكسين ده بنديله ايه؟ تي 4. كلمة ثيروكسين هو تي 4. التي 3 والتي 4 بقى لما بيصنعوا السيل صنع تي 3 وتي 4 هيتحوشوا فين؟ التي 3 والتي 4 بيتحوشوا جوه هنا في الكولويد اللي هو مع السيل جلوبرين بيعملوا حاجه اسمها كولويد. وسيل جلوبرين وكولويد الكلمتين عشان الناس بتتلخبط بيستخدموا لبعض. يعني لما اقول كولويد معناها الثيروبلوبين ده تي 3 وايه ودي 4. فاحنا لما نقول ثيروبلوبين مفهوم الثيروبلوبين ده هو تي 3 وايه ودي 4. يعني كلمتين ثيروبلوبين او كولويد بيستخدموا الاثنين زي بعض، مفيش اختلاف بينهم كتير. بس للدقه للدقه التي 3 والتي 4 لما تعدوا مع الثيروبلوبين يعملوا ايه كولويد، ده اللي منتهى الدقه. يعني انما في الاخر كلمه كولويد عشان نتلخبطوا في كولويد او ثيروبلوبين الاثنين واحد، يبقى هتحول في هنا التي 3 والتي 4 تصور الكولويد تحولهم. بعد كده انا عايزهم في الدم، عايزهم ينزلوا في الدم. لما احتاج ان هم ينزلوا في الدم بقى بيجي انزيم ثاني يكسرهم. انزيم هيكسر الكولويد عشان يطلع منه ايه؟ تي 3 وتي 4. الانزيم دوت هنسميه بروتييز يا مريم. في حد مش فاهم؟ الانزيم دوت هنسميه بروتييز. الانزيم دوت هنسميه بروتييز. لما نحتاج بقى ان هم يحصل لهم ريليز الانزيم هيطلع يكسرهم هنسميه بروتييز. ليه الانزيم دي مهمة؟ ولازم ادخل البداية ديت عشان نيجي نتكلم مثلا عن انتي ثايرويد دراج اقول فيها ادوية هتشتغل على مين؟ على البروكسيدين. وفيها ادوية ثانية هتشتغل على مين؟ بروتييز. البروتييز ده بتاع ايه؟ الريليز بس. البروتييز دوت ده الانزيم لما ادي دواء ضد البروتييز يعمل ايه في التي 3 والتي 4؟ ضد الريليز بتاعهم. ضد الريليز. طيب في حاجة الفسيولوجي برضه المهمة اللي بيعمل اوكسيديشن ميلي بيروكسيديز. بس كتر الجراحه بنحب نقول او الناس دايما بتهتم ان بقيه الخطوات كلها سواء كانت اورجانيكيشن او الكابلنج هي برضه كلها بالبيروكسيديز. يعني الاورجانيكيشن دوت ساعات بيسموه حاجه اسمها ثيروكينيز، والكابلنج دوت ساعات بيسموه حاجه اسمها كابلنج انزايم. بس الكلام ده اللي الكتب كاتباه على مستوانا احنا، على مستوانا احنا كاندر جرادويت كل ده بيتعمل بانزايم اسمه ايه؟ بيروكسيديز. وساعات بتقلق في الشكل او لما يجي يقول لك البيروكسيديز بيعمل كام خطوه في تصنيع تي 3 وتي 4؟ هم تي 3 وتي 4 صنعوا كام خطوه؟ ترافينج، اوكسيديشن، اورجانيكيشن، كوبلينج. دي الاربع خطوات بتوع تصنيع تي 3 وتي 4. البيروكسيديز مسؤول عن كام خطوه؟ ثلاث، اوكسيديشن واورجانيكيشن والكوبلينج. كل ده بالبيروكسيديز. عشان كده اللي بيركزوا له اكثر انت سيلوز بس. لان المركزول بيشتغل على مين لما خدته في البطن؟ خدته ايه في البطن يعني ثيرويد دراج غير الكاربي مازول وكل هو البروفايل ساي وايه؟ خدت حاجه ثانيه؟ لا البروفايل ما هوش عندي ثيرويد دراج ده بيتا بلوكر. هو لما عين بياخد ادرار بنقول انت خدت عندي ثيرويد دراج ولا انت خدت بيتا بلوكر؟ بس ايه؟ سيمتوماتيك بالظبط. ما هوش يعني مواد بيشتغل في تصنيع تي 3 وتي 4 ده سيمتوماتيك بالظبط. زي واحد عنده صعب ياخد اسبرين عشان كده البروفايل رول ما يتحسبش ان هو انتي ثايرويد. ايه البروفايل ثايرويد اللي انتوا حطوه في البطنه او الكارتمازول اللي انتوا حطوه في البطنه الاثنين بيشتغلوا على مين؟ يبقى اهم انزيم عندي هو مين؟ بيروكسيديز. طيب في بقى معلومات كده صغيره يمكن نزودها في الفسيولوجي والمعلومات دي برضه مهمه. يبقى جلاند بتصنع تي 3 وتي 4. الثايرويد جلاند صنع تي 3 وتي 4. معلش حد في الفسيولوجي معاك انها سخيفه عشان خاطري. بتفتكروا جلاند بتصنع ميلي تي 3 ولا بتصنع ميلي تي 4؟ يعني جلاند ليه ما صنعت دلوقتي 3 وتي 4؟ طب صنعتهم 50% و50% ولا صنعتهم بنسب مختلفة؟ لا بيصنعوا بنسب مختلفة. اللي بتصنع ميلي تي 4 جلاند بتصنع 90% تي 4 بتصنع بس 10% تي 3 لسه مختلفة تماما. الثيرويد جلاند بتصنع ميلي تي 4 و10% بس بتصنع تي 3. امال طيب المعلومة الثانية في الفسيولوجي ان التي 3 دوت هو اللي اكتف هو اللي شغال. يبقى انا المفروض يبقى عندي تي 3. طيب امال التي 3 بيجي منين اساسا؟ التي 3 دي خدتوها في البطن طبعا، بيجي من البريفرال كونفرجن بتاع تي 4 لتي 3 بالظبط. يبقى جلاند بتصنع ميلي تي 4 انما اللي شغال مش التي 4، اللي شغال كثيرويد هرمون هو التي 3. ومعظم التي 3 بيحصلوا بريفرال ايه؟ كونفرجن في التيشوز من تي 4 لايه؟ تي 3. طيب الهاف لايف كام؟ خدته في البطن الهاف لايف؟ طيب الهاف لايف مهم. انا عارف حتى الفسيولوجي بتاعت المرضى اللي عايزين خفيف. الهاف لايف هيهمني عشان افهم ازاي اعالج توكسيكويتر. فكل معلومه بنقولها النهارده عشان نفهم ازاي هنعالج توكسيكويتر. الهاف لايف قد ايه؟ الاخ واحد بتاع تسري قال لك اول كلمه اول دي وسابوها عينا. بس لما اقول كلمه اول يا محمد يا فريد تطلع كام ساعه يعني؟ 6-12. المهم كلمه اول يعني اكيد اقل من ايه؟ من يوم بالظبط. لو كان الاف لايف يوم كان هناك الاف لايف بتاع تسري 1 دي. الاف لايف بتاع تسري اول يعني من الاخر ممكن يوصل 18 ساعه 6 ساعات. ده الاف لايف بتاع تسري. الاف لايف بتاع تي 4 قد ايه؟ الاف لايف بتاع تي 4 من 10 ل 14 دي. 10 ل 14 دي. المعلومه دي مهمه جدا جدا. تعالوا نفهمها مع بعض. هي مهمه ليه؟ الهاف لايف بتاع تي 4 من 10 ل 14 دي. لو انا شفت اوبت جويتر عشان تقول حتى السيرجري يعني ليه اهميتها لها اهميتها ايه؟ والكلام ده مكتوب ورا في العلاج بتاع اوبت جويتر. لو انا بدي عيان عنده توكس جولتر الكارديمازول، الكارديمازول بيشتغل على مين؟ على الفيروكسيديز. يعني الكارديمازول العيان اللي خده دلوقتي، يعني دلوقتي خد كارديمازول. العيان دوت الكارديمازول اللي خده هيشتغل على التي 3 والتي 4 اللي موجودين في الدم ولا التي 3 والتي 4 اللي لسه هيصنعه؟ النيوميركازول لما بيشتغل على البروكسيديز يبقى هو بيشتغل على تي 3 وتي 4 اللي لسه هيصنعه. يبقى العيان لما ياخد النيوميركازول النهارده عمره ما هيحس بالايفكت بتاع النيوميركازول غير لما يحصل ايه؟ غير لما تي 3 وتي 4 الموجودين في الدم يحصل لهم ايه؟ يخلص. لان ما ياخد النيوميركازول النهارده النيوميركازول ده اللي اشتغل النهارده، بس العيان عمره ما هيحس بالايفكت بتاع النيوميركازول كانتي ثايرويد دراج غير لما التي 3 والتي 4 اللي موجودين في الدم الهاف لايف بتاعتهم تخلص، عشان النيوميركازول بيشتغل على اللي بيصنع. المشكله في التي 3 ولا التي 4؟ المشكله في التي 4. ان التي 3 الهاف بتاعه ايه؟ والتي 4 10 ل 14 دي. يعني يوم العيان ياخد النيوميركازول تخيلوا لما الدكتور بتاع الباطنه بيكتب للعيان ده خد نيوميركازول، معناه ان العيان هيبتدي يحس ان الثايرويد توكس سيمبتومز اللي عنده هتبتدي تروح بعد قد ايه؟ اسبوعين. ده بينفع طيب؟ يعني انتوا لو رحتوا الدكتور والدكتور قال لكم خدوا الدواء دوت عشان تبقوا كويسين، والدواء ده هيخليكوا فعلا كويسين، بس الدواء ده هيخليه كويس بعد اسبوعين. تنبسط ولا تزعل؟ تزعل طبعا. انت رايح الدكتور عشان يديك دواء، والدكتور فعلا اداك الدواء، بس الدواء ده هيخليه كويس بعد اسبوعين، يبقى انت يعني هتقول ايه في الدكتور دوت؟ عشان كده زي ما لسه كنا بنتكلم لما الناس كانت بتعالج التوكسيك جوتر بتبتدي بمين الاول؟ بالبيتا بلوكر. بالظبط. البيتا بلوكر ده بيشتغل اون ذا سبوت. فلما نيجي ناخد التوكسيك جوتر في حاجات كتير جدا من السيمتومز بتاع التوكسيك جوتر ممكن تتحسن اول ما العيان ياخد بيتا ايه؟ بلوكر. انما كان يوم الكازول ان الكازول فعلا بيشتغل اون ذا سبوت او بيشتغل دلوقتي، بس عمر ما العيان يبتدي يحس بالايفكت بتاعه غير بعد قد ايه؟ 2 ويكس. عشان الهاف لايف بتاع تي 4 2 ويك. الهاف لايف بتاع تي 4 2 ويك. طيب اخر حاجه في حته الفيزيولوجي السخيفه ديت، التي 3 والتي 4 دول فري ولا مشترين على الدم مفقودين؟ التي 3 والتي 4 اللي هم افرادهم في الدم دول ما هماش فري. التي 3 والتي 4 دول مشترين على الدم مفقودين. طيب برضه يمكن معلومه ما قالوهاش في البطنه، تفتكروا كام برسنت فري وكام برسنت مشترين على الدم مفقودين؟ يعني مين اكثر؟ الفري عالي جدا. الفري التوتال هو الاكثر. تفتكروا بقى البرسنت كام؟ البرسنت دي هتبقى مفاجاه بالنسبه لكم. تخيلوا كام برسنت من تي 3 فري؟ من تي 3 0.3% بس فري. 0.3% والباقي كله مثال على ايه؟ على البلازما بروتين. والتي 4 والتي 4 0.03 هو اللي فري. والباقي كله من خلال بلازما ايه؟ بروتين. عشان كده كمان اقول لكم في البطنه ان احسن حاجه ان احنا الحمد لله عرفنا مين فري. الفري تي 3 والفري ايه؟ تي 4. شفتوا زمان ليه ما كنتش بقول لكم في البطنه بتاعت ولا زمان كان صعب ولا كان سهل ولا كان ايه؟ ما كانش بيعرفوا ليه ما كانوش بيعرفوا يقيسوا الفري تي 3 والفري تي 4؟ بنسبتهم قد ايه؟ قليله جدا. يعني من تي 3 0.3% بس مو 3% يعني 3 في الألف. من تي 3 0.33 ومن تي 4 0.03 هو الفري. فعشان كده كان صعب جدا زمان ان تي 3 وتي 4 دول الفري يتحسبوا. لا الاثنين تقريبا لا كافرين لا كافرين في فور اعلى برضه لا عشان الجلاند بتطلع في فور اكتر اصلا بوينت زيرو 3 هو الفري بس الجلاند شوف بتطلع كام في فور بتطلع كام في 3 هما في الاخر النسبه قريبه من بعض يعني عارف لا هو بيحصل لا هو ليه قليل لا هو كده لا هو ليه قليل هو الدين الفيتو فري اللي ملهاش علاقه بالكونفرجن محمد يعني قلت هو كده الدين بالنسبه لا دي ملهاش علاقه بالكونفرجن انما هو في الاخر نسبته لما تيجي بالارقام بلاش ناخد الارقام دلوقتي لما تيجي بالارقام هتلاقي انه اكثر سنه من دي 3 برضه ليه؟ لان لما قلنا الجلاند بتطلع كام في المية دي 4 90% وكام في المية دي 3 10% يعني من الاخر دي 4 هو اللي اكثر والعنين اللي بياخده برضه وعرفت الاوبشن بياخد دي 4 خلاص خلاص خلاص الفيسيولوجي بسرعه عشان هتلاقي في الجويتر عشان الناس اللي جات متاخر وخاصه حد الفيسيولوجي دي سخيفه بس الدول بيتخدم في العلاج زي ما قلت لكم زي احنا فهمنا دلوقتي وبتخدم كمان في حاجات ثانيه ولما فهمتش حد الفيسيولوجي دي عمري ما هفهم ازاي بيحصل تيم في الجويتر دي سيرولوجيا ده ايه؟ الناس اللي جات متاخر والثيرويد جلاند دي جواها الثيرويد فوليكل والفوليكل بيبقى عند الثيرويد سيل وزي ما اتفقنا السيل دي كانت بتبقى كيوبويدال او كولومنر وهنا كولومنر السيل دي وظيفتها انها تصنع ايه؟ دي 3 ودي 4 ازاي السيل دي بتصنع دي 3 ودي 4 بتعمل الخطوات الاتيه اول خطوه اسمها ايه؟ ترافينج السيل اول خطوه بتعمل حاجه اسمها ترافينج ايوزايد انا عايز ايوزايد ولا ايوزين عايز ايوزين يبقى الايوزايد دوت يحصل له ايه اوكسيديشن يوميدي ايوزين الايوزين يحصل له ايه الايوزين يتلاحق مع السيروسين يسموا الخطوه دي ايه اورجانيستيشن لما الايوزين يتلاحق مع السيروسين هيعمل تي 1 وتي 2 T1 هتتحد مع T2 يوم يعمل لي T3 و T2 هتتحد مع T2 يوم يعمل لي T4 والخطوة دي بنسموها ايه؟ coupling وهي بتتحدث كده بكلمة توك trapping oxidation organification coupling ايه خطوات تصنيع T3 و T4 trapping oxidation organification coupling مين اهم انزيم عندي في التصنيع؟ البيروكسيديز البيروكسيديز مسؤول عن كام خطوة؟ مسؤول عن trapping سوري انا اسف مسؤول على الاوكسيديشن والاورجانيفيكيشن والكوبلينج كل ده بالبيروكسيديز بعد ما صنع تي 3 و تي 4 حصل فيهم ايه؟ بعد ما صنع تي 3 و تي 4 اتخزنوا جوه هنا في الكلوريد لما احتاجهم لما احتاجهم هيطلع انزيم ثاني اسمه ايه؟ بروتييز البروتييز ده اللي هيكسر الكلوريد لصار الجوبلين و تي 3 وايه؟ و تي 4 وبالعكس كده يحصل لهم ريليز ينزلوا في الدم النقط المهمة في الفيسيولوجي الجلاند بتفرز ايه؟ الجلاند بتفرز مينلي تي 4 90% تي 4 والتي 3 10% بس التي 3 هو اللي اكتف هو اللي شغال التي 3 دوت مينلي نتيجة بريفرنس كونفرجن من تي 4 لتي 3 الابلاي بتاع التي 3 قد ايه؟ اول ده مش مشكلة خالص امال مين المشكلة في الابلاي بتاعته؟ المشكلة في تي 4 الهاف لايف بتاع تي 4 من 10 ل 14 دقيقة بعد كده لما العيان بياخد الديمركازول عمر ما يبتدي يحس ان هو كويس غير بعد 14 يوم قد ايه من تي 3 فري 0.3% بس من تي 3 فري ومن تي 4 0.03% هو اللي فري ومشترين على بلازما بروتين مشترين على حاجه اسمها ثيرويد بايندينج جلوبولين ومشترين على حاجه اسمها ثانيه ثيرويد بايندينج فري البومين والثيرويد بايندينج فري البومين اللي معاه الورق انا كاتب اسمه جديد اسمه ترانسيرتين مش مهم المعلومه ديت بس يعني اللي يدور عليها يبقى شاطر ثيرويد بايندينج جلوبولين ده الاساسي والثاني اسمه ثيرويد بايندينج فري البومين اسمه جديد ترانسيرتين مش مهم كلمه ترانسيرتين خالص بس اللي يحب يعرف ليه اسمها ترانسيرتين هو اللي يجي يقول المره الجايه مين هيجي يقول له؟ قول يا رامي؟ اه دي بقى قول يا رامي صح؟ هدوره دول ليه اسمه ترانس سيرتين ده اسمه جديد انا ما بلاش الاسم الجديد خلينا في الاسم كلاسيك اسمه ثايرويد باندنج ايه بري البومين ثايرويد باندنج جلوبولين وثايرويد باندنج بري البومين الفيميل ده زي ما حصل لها جوتر سيمبل جوتر ايه علاقه التدور في دوت من الفيميل اللي حصل لها سيمبل جوتر صفحة كام؟ هتبقى كده يا مريم شوية؟ نقلش ورا ورا الناس اللي بتحب تتابع من الورق لا كمان سنة ايه؟ لا اللي بعديها كام دي؟ 20 غير الجيم بويتر ده اهم فاكتور بيحصل فيه بويتر دلوقتي وظيفة الـ T3 و T4 هما بيعملوا ايه؟ وظيفة الـ T3 و T4 هما في الانتين ميتابوليك ايه؟ طيب. الفيميل بالذات يحصلها سيمبل جويتر لان الفيميل يحصلها سيمبل جويتر عشان بتوصل في فترات ستريس كتير ستريس ما بنوصلش فيه شد عصبي يعني كلمة ستريس بنوصل بيه في الفيميل يعني مثلا بتوصل فين هل البيت في الاول ده مايو؟ انا اتفكر صراحة انا ايه؟ دايما من 2 وربع شرط ل 4 شرط لا هي النوت دي وبعدين بقى للسمر يا محمد هو بص هو في حته الثايرويد والهرنيا والمشروطه بقى يفضل تذاكر من النوت الكبيره عشان دي تبقى معظم حالات الكلينيكال يعني تبقى عارف كل حاجه في الهرنيا والمشروطه من الثايرويد بعد كده من بعد المندمه دي على طول البيوع من النوت الكبيره ذاكر من النوت الصغيره من النص الصغير اساسا هم مدمرين اكلهم. وطبعا عايز ذاكر من الكبير يبقى احسن، الصغير يبقى كويس، بس الصغير يعني لو ذاكر كله بيجيب امتياز مريح. بس ما ينفعش يعني لسه في اول سنه تبتدي من الملازم الصغير يعني. لا ده صار مهم جدا، لا من الفريق بتاعك ده اهم حاجه ذاكر منين، وانا نص صغيره كفايه ولا مش كفايه؟ لا كفايه. يبقى اثنين عشان خلاص. لا السنه كلها السنه كلها من دول؟ لا هيطلعوا كتير. طب ما جراح قد البطن هنعمل ايه؟ غير ان انت ملزمت جاينا وملزمت اوبس او ملزمتين وملزمتين وخلاص، ما لعبش جراحه قد البطن. دي معلومه بس ما بيحسبوش بكام جراحه يعني. قد البطن للدقة 80% من البطن يعني، مش قد البطن كلها. الطوارئ السمن موجود في نص صحيح، انا عارف صوري الطوارئ صوروا الاثنين سمن. العيال صور الاثنين سمن يصوروا دول كمين كلهم ده اللي هو ولا سمن. وفي حاجة اساسا ما بعملش فيها كبير يعني، الحتة بتاعت الهيمرج والشوك والحتة ديت ما دي من السمن على طول، ما فيش فيها كبير. ان لو هتبقى كبير هتبقى 200 صفحة. وفي ناس ما بيذاكروهاش من اساسا، عندنا زي حتة الجدول بتاعت البطن اللي انتم بتقولوا بيذاكروها. حتى البيض الصفر دي يعني يفضل على طول مستمر يعني. طيب السيمبل فويس البوس دلوقتي الكيميائي هتدخل في التراس. التراس ده زي ما اتفقنا ممكن يطلع منسس، ممكن بيطلع لاكتيشن، ممكن بيطلع ابورشن. الفيميل في الفترات دي بتحتاج ان في سي او تي 4 يقدروا ينزلوا الميتابوليك ريكوايرمنت ايه بتاعتها. لو الفيميل دخلت في ستريس، عشان نفهم بس القصه هتمشي ازاي، لو الفيميل دخلت في ستريس وكانت في 3 وتي 4 بتوعها بيمنتين الميتابوليك ريكوايرمنت بتوعها، في مشكله ولا يعني ولا هتعدي سيف للفتره ديت؟ الفيميل دخلت في ستريس في بريجننسي مثلا او في لاكتيشن او في ابورشن وكانت في 3 وتي 4 بتوعها كفايه وفي نفس الوقت بيمنتين الميتابوليك ريكوايرمنت بتاعتها، عشان نفهم ازاي بيحصل بولتر. في هنا مشكله، في بروبلم، ولا الدنيا هتمشي كويس؟ الدنيا هتمشي كويس. نفترض الفيميل دخلت ستريس تاني الشهر اللي بعده على طول مثلا، ففي الستريس دوت كانت برضه محتاجه تي 3 وتي 4، كانت تي 3 وتي 4 افهموا اللي هقوله، كانت تي 3 وتي 4 بتوعها ريلاتيفلي قليلين، يعني تي 3 وتي 4 بتوعها مش قادرين يمنتين الميتابوليك ريكوايرمنت بتوعها. بس في نفس الوقت كان في اكسترنال ايودين زي الفل، يبقى الثيرو جلاند هتعمل ايه؟ هتاخد الايودين الاكسترنال زي الفل دوت وتصنع بيه ايه؟ تي 3 وتي 4، والتي 3 وتي 4 دول هيمنتين الميتابوليك ايه؟ ريكوايرمنت. فالفيميل في الفتره دي او في الستريس دوت هيحصل لها مشكله ولا هتعدي سيفلي برضه؟ هتعدي سيفلي. امال امتى يبقى الفيميل حظها وحش او اي حد حظه وحش؟ الفيميل هيبقى حظها وحش بالظبط يوم ما تدخل في اي ستريس، نفترض مثلا كان بريجننسي بقى، كان ستريس اكبر شويه. وفي البريجننسي ديت كان التي 3 وتي 4 بتوعها ريلاتيفلي قليلين، يعني هما نورمالي، هما نورمال، وإذا لو انا خدتهم على رينج المعمل هيطلعوا نورمال ايه؟ هيطلعوا ارقام نورمال، بس الارقام النورمال دي مش قادره تمنتين الميتابوليك ايه؟ ريكوايرمنت بتاعتها. وفي نفس الوقت كان في مشكله ثانيه برضو عندها، ان الاكسترنال ايودين اللي هي بتاخده في ريلاتيف ايودين ديفيشنسي، يعني عندها الحاجتين. يبقى الفيميل عشان يحصل لها جويتر لازم يتوفر حاجتين، لازم التي 3 والتي 4 يبقوا ريلاتيفلي قليلين، وفي نفس الوقت ريلاتيفلي الايودين اللي بتاخده من بره برضو ايه؟ قليل. فالنت ريزلت دلوقتي، النت ريزلت دلوقتي ان التي 3 والتي 4 مش قادرين، هما نورمال وكل حاجه، بس مش قادرين يعملوا ايه؟ يمنتين الميتابوليك ايه؟ ريكوايرمنت. مين هنا بقى يحس بالمشكله؟ اللي يحس هنا بالمشكله الفيتيوتري. يبتدي حتى هنا بالمشكلة البيتيوتري اللي فوق. شوف البيتيوتري عاملة ايه؟ البيتيوتري هتطلع على طول مين؟ تي اس اتش. التي اس اتش بيعمل في جلاند ثلاث حاجات. تي اس اتش بيعمل في جلاند ثلاث حاجات. بيعمل في جلاند هايبرفليزيا. كامل الحتة دي وبعدين ابص في الورق. وبيعمل في جلاند هايبرتروفي. وبيزود الباسكولاريزم. ليه تي اس اتش بيطلع يعمل في جلاند كده؟ التي اس اتش بيطلع يعمل في جلاند هايبرفليزيا ويعمل فيها هايبرتروفي ويزود الباسكولاريتي عشان يخلي جلاند تعمل ايه؟ يزود شويه مين؟ التي 3 والتي 4 عشان خاطر تمدين الميتابوليك ايه؟ ريكوايرمنت. وفي اي وقت عشان الناس متلخبطه، في اي وقت، في اي وقت العينه ديت لو انا خدت التي 3 والتي 4 على ارقام المعمل هلاقيهم طول عمرهم ايه؟ نورمال. هما التي 3 والتي 4 نورمال بس مش قادرين يمدين الميتابوليك ايه؟ ريكوايرمنت. فالتي اس اتش طلع كفر جلاند زودهم سنه بس برضه وزن ايه؟ نورمال رينج عشان خاطر يخليها تقدر ايه؟ تعدي الفتره دي سيفلي وتقدر تمنتين الميتابوليك ريكوايرمنت بتاعتها. طيب التي اس اتش عمل ايه في جلاند؟ هايبرفليزيا. يعني ايه هايبرفليزيا؟ انكريز السايز ولا انكريز في النمبر؟ كلمه هايبرفليزيا يعني انكريز فين؟ في النمبر. وعمل في جلاند هايبرتروفي يعمل يعني ايه كلمه هايبرتروفي؟ انكريز في السايز وزود في جلاند الفاسكولار. لما جلاند السيلز زادت في النمبر والسيلز زادت في السايز وزادت فيها الفاسكولار ده على التعريف اللي احنا قلناه ده اللارجمنت في السيلو جلاند ولا مش اللارجمنت؟ اللارجمنت. هنسمي اللارجمنت ده ايه بقى؟ بولتر. بسمه اللارجمنت دوت سيمبل بولتر. سيمبل بولتر. الناس اختاروا يسموا سيمبل ذا بولتر يسموه ايه؟ قال لك هنسميه سيمبل بولتر بس تعالوا نوصفه مع بعض. يعني ايه نوصفه مع بعض؟ الجولتر دوت سموه اللي حوله الجولتر دوت حصل نتيجه لخبطه في الفيسيولوجي ولا نتيجه باثولوجي؟ يعني في مين لما تدخل في بريجننسي او في لاكتيشن او في منسز ومحتاجه ميتابوليك ريكوايرد ده فيسيولوجي ولا باثولوجي؟ فيسيولوجي. اما سموه جولتر ده يا محمد سيمبل ايه؟ فيسيولوجيكال جولتر عشان يمنتين الايه؟ فيسيولوجي. سموا الجولتر اللي انا بشرحه ده سيمبل فيسيولوجيكال جولتر. طيب بصوا يا ولاد بصوا ثانية واحدة الجلاند حصل فيها هايبرتروفي. الجلاند حصل فيها ايه؟ هايبرتروفي. يعني السيلز ايه؟ كبرت فسموه لما السيلز بتكبر يعني البارينكيما بتكبر فسموه سيمبل بارينكيما جولتر. يعني في ناس وصفوه سيمبل ايه؟ فيسيولوجيكال. وفي ناس ثاني ما عجبوش كلمة فيسيولوجيكال سموه ايه؟ بارينكيما عشان خاطر الجلاند كلها ايه؟ بتكبر. وجلاند حصل فيها ايه ثاني؟ او السيلز حصل فيها ايه ثالث؟ هايبرفليزيا. ففي ناس ثالثة راحوا سموه ايه؟ سيمبل هايبربلاستيك جولتر. كل ده نوع واحد. الناس ثالثة كل ده نوع واحد من اسم تي اس اتش كوبر جلاند عمل فيها هايبرفليزيا وعمل فيها هايبرتروفي وزود الفاسكولاريتي. فلما كبر الثايرويد جلاند ده سيمبل جولتر. ده نتيجة لخبطة في الفسيولوجي ففي ناس سموه ايه؟ سيمبل فسيولوجيكال جولتر. وفي ناس قال لك لا مش هنسميه فين سيمبل فيسيولوجيكال السيل حصل فيها هايبرفيزيا هنسميه سيمبل ايه؟ هايبربلاستيك جولتر. وفي ناس تاني قال لك لا البارينكيما زادت او السيل زادت في السايز فاحنا هنسميه سيمبل ايه؟ بارينكيما جولتر. وفي ناس رابعين قال لك ان السيمبل جولتر دوت لما جلاند كبرت لسه محافظه على شكلها. هي كبرت ومحافظه على شكلها فراحوا سموا الجولتر دوت سيمبل ديفيوز جولتر. فالناس بتلخبط الكونتمريات الاربعه حاجه واحده. السيمبل فيسيولوجيكال جولتر سيمبل فيسيولوجيكال هو سيمبل ديفيوز هو سيمبل هايبربلاستيك هو سيمبل بانكيمتر. فالعينة دلوقتي على نطلع خلص الحته دي وهفتح الاسئله شور. فالعينة دلوقتي بقى عندها جولتر الثايرويد جلاند كبرت بقى عندها جولتر سواء هنسميه سيمبل فيسيولوجيكال ديفيوز هايبرفلاستيك بارينكيمتال فعندها جولتر. طيب العينة ودت بالسلامه الحمد لله. فلما العينة ودت بالسلامه الحمد لله التي 3 والتي 4 اللي عمال يطلع بزياده سنه عشان يمنتين الميتابوليك ريكوايرمنت هي محتاجاه ولا مش محتاجاه دلوقتي؟ مش محتاجه خالص. الاستريس ايه؟ الاستريس عدى. فلما الاستريس عدى التي اس اتش بيحصل فيه ايه؟ التي اس اتش بيقل تاني. لما التي اس اتش بيقل الجلاند بيحصل فيه حاجه اسمها ايه بقى؟ انفوليوشن. لما التي اس اتش بيقل الجلاند بيحصل فيها انفوليوشن خلاص. تفتكروا انفوليوشن بيحصل ربنا يخليكم لو العيانه جالها في يوم من الايام اي نوع من الجولتر فول وبعد كده الاستريس راح فالجلاند هيحصل فيها انفوليوشن. تفتكروا انفوليوشن بيحصل في الجلاند بيبقى كومبليت ولا انكومبليت؟ يعني هل الجلد اللي فيها بتتحصل فيها جويتر زي يوم يحصل فيها امبليوشن هترجع تاني لحجمها ولا ممكن تظهر بس لازم تظهر اكبر سنه؟ لازم تظهر اكبر سنه. ليه بقى تظهر تظهر اكبر سنه؟ لا عشان ايه؟ عشان حصل ايه؟ عشان حصل كده. يعني الهايبرتروفي ده ممكن يبقى ايه؟ ديفرسيفيكيشن. انما الهايبرتروفي ده معناها تبقى ايه؟ يعني ده معناه ان اي فيميل في يوم من الايام هيجي لها سيمبل بيثولوجيكال جويتر هتفضل دي العمر كله. مش لازم تبقى محسوسه كلينيكالي. مش لازم الجويتر دي تبقى محسوسه ايه؟ كلينيكالي. مش لازم تكبر يا مريم لدرجه انها ايه؟ تتحس. بس لو راحت مثلا عملت سونار هتلاقي الجلاند بتاعتها اكبر من الجلاند النورمال. الجلاند النورمال مثلا بتبقى 25 جرام، دي لو راحت عملت سونار هتلاقي الجلاند 30 جرام. هي لما كبرت 30 جرام ما هياش ايه؟ ما هياش محسوسه، بس هي اكتولي عندها سيمبل فيسيولوجيكال او سيمبل ديفلوز او سيمبل هايبربلاستيك او سيمبل جيمتال ايه؟ جود. هنا ممكن نفتح باب الاسئله عشان اللي تايه. قول يا اسطى. يعني كبرت سيمتريكال ما حصلش فيها نوديول اللي هو النوع الثاني. ما النوع بتاع سيمبل جويتر يا اما سيمبل ديفيوز يا اما سيمبل نودر هناخده بعد شويه. انا دلوقتي حاليا بشرح في سيمبل ديفيوز هي كبرت سيمتريكال ازاي بتكبر وتعمل نوديولاريتي، دي القصه اللي جايه بعد شويه. لا هما نورمال يا محمد، نورمال ريلاتيفلي قليلين. لما يبقى هما ريلاتيف لو قليلين والاكسترنال ايدين ريلاتيف لو قليل يجي لها جولدر. ماشي، بس على الاقل لما الثالث مش فاهم يا حبيبي، لما الثالث تزيد في السايز، لما الثالث تزيد في السايز وتزيد في النمبر اكيد التي 34 هيعلو تاني. دي المحاوله بتاعت جلاند، دي المحاوله بتاعت جلاند انها تنزل ميتابوليك ايه؟ ريكوايرمنت. هو جات مشكله ما اتحلتش، جايز العانه لسه الميتابوليك ريكوايرمنت بتاعتها مش متظبطه فهمتني؟ بس ما عندهاش حل غير كده. لا هيعملوا تاني اكيد على الاقل. يعني طبعا عايز يبتدي ياخد البريك، ياخد البريك خلاص عايز يبقى فاضي. انا جاي بعد 10 دقايق ولا ربع ساعه. العيانه ديت على الاقل لو مثلا الجلاند مش عارف تعمل دابنج ل 90 كيلو بالدين، دلوقتي الجلاند ممكن تعمل دابنج ل 100% من الدابنج فهمت؟ لان الكارت دابنج والديزاين دابنج فهمت يا محمد؟ بس الفكره في ايه؟ يعني هم دلوقتي بيعملوا ايه عشان عندي عشان في الناس دول؟ كل المدخل اللي في السوق. ايوه ده ايه؟ ساسا وبونو وكوكس، كل المدخل دلوقتي اوريدي مع ريس عشان لو عندها ريس في تي سي وتي فور يتعوضوا ما بقاش في كمان ريس بايه؟ ايو دي فهمتني؟ طيب ليه؟ طب ما في جوتر قد كده صح؟ طب ليه الجوتر بتاعت الرحاب بتبقى كبيره كده؟ عشان ما فيش تعديل خالص. فهمتني؟ انا مش بشرح تنظيم الجوتر، اللي انا بشرحه دوت هو ليه في القاهره في الحاله ممكن يجي يحصل سيمبل ايه؟ وده غير انظيم الجوتر فعلا عشان ما فيش تعديل خالص بتلاقي الجلاند فعلا قد البطيخ مش بهزر. في جوتر بتبقى كده يا محمد وفي جوتر بتبقى كده مش بهزر. كانت ايه؟ كانت ثيرويد دراج. تمام. الايودين اللارج دوز هو انتي ثيرويد دراج.